افتكر دايما حبيبك، اوعى صورته في يوم تسيبك، ارسمها على القمر على النجوم، خليك دايما معاك، اوعى يفرقك هواك، من غير ولا كلمة لي اقرا عليك. افتكر دايما حبيبك، اوعى صورته في يوم تسيبك، ارسمها على القمر على النجوم، خليك دايما معاك، اوعى يفرقك هواك، من غير ولا كلمة لي اقرا متغبش عنه في يوم، ده أكيد هيجي يوم تحتها في لحضنه، متغبش عنه في يوم، ده أكيد هيجي يوم تحتها في لحضنه، هتلاقيه هو اللي جنبك فاتح قلبه يضمك، وتروح وتحكي له وتقول له أرق كلمة حب.